سؤاله الخامس يقول: دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبي صغيرة ولكنني ناسيا لها، فهل علي إثم في ذلك؟ ما دام ناسي لا حرج، ما دام في جيبك المصحف وأنت ناسي لا حرج، لكن لا تعمد. لكن في جيبك شيء تخرجه خارج الحمام، تضعه في محل أمين وتدخل الحمام وليس معك مصحف. لكن لو كان ما عندك محل أمين وتخشى عليه أن يؤخذ، هذا ضرورة، تدخل به لما تيسر لك مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك، تدخل به للضرورة. وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج، أو مكان أمين تحطه وتجعله فيه، فلا تدخل به الحمام.